إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، تحدثنا في الأسبوع الماضي عن علامة العصر، أعلم أهل الأرض، أو هو من أعلم أهل الأرض، والراجح والله أعلم أنه أعلم أهل الأرض، الذي جمع بين الحديث والفقه هذا الشيخ الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مع رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. تكلمنا عنه بوجازة في الأسبوع الماضي، وقلنا ونصحنا أن للرجل في رقابنا يعني وفي أعناقنا له يعني علينا ما لابد من أن نسعى إلى تحقيقه له. الرجل له في أعناقنا فضل لابد أن نوفيه، لابد أن ندعو له ليل نهار أو في كل الصلوات، ولابد أن ننشر علمه بفتواه بورعه بكل ما مدح عنه رحمه الله. نقول رحل عنا هذا الشيخ بجسده، ولم يرحل عنا بعلمه ولا بزهده ولا بورعه ولا بسخائه ولا بجوده أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر علمه بين الخلائق وأن يأجره على ذلك خير المثوبة. استكمالا للكلام على هذا الشيخ لما له في أعناقنا، نقول ما قيل في سماحة الشيخ من مديح من أهل العلم: إن للشيخ رحمه الله مكانة في القلوب، فلا تكاد تجد شخصا إلا وهو يحب هذا الإمام، فإن مكانته يعرفها العامة والخاصة. لذلك أحببنا أن نملي عليك أيها الأخ الفاضل بعض أقوال الأئمة والعلماء في هذا الإمام الجليل. قال فيه الداعية السلفي المجاهد علامة المغرب الشيخ محمد تقي الدين الهلالي، قال عن الشيخ عبد العزيز بن باز، قال: صاحب السماحة، العالم السلفي، ناصر السنة، وقامع البدعة، الورع، الزاهد، الأواب، الأستاذ، الشيخ. الأستاذ هذه تقل المحدث، وهذا دليل أن الرجل جمع بين الحديث والفقه، وهذا هو جل العلم. كان شيخ الإسلام تمام يقول: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده، وهذا في علم الإسناد وعلم الحديث والمصطلح، وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر، الفقه رأس الأمر. ابن الجوزي يعني ينصح طلبة العلم، يقول يعني الآن أعمار الأمة أصبح بين 50 و60، والأعمار أصبحت قليلة، فأنصح الناس أن ينشغلون بالفقه لما فيه من المعالي، والأولى لطالب العلم أن يجمع بين العلمين. وقال فيه الشيخ العلامة تلميذه الشيخ فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، قال: تأثرت بالشيخ الشيخ عبد العزيز، تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من جهة العناية بالحديث، لأنه كان عالم بالإسناد، وقيل أنه يحفظ يعني 3/4 كتاب التقريب، رجال كتاب التقريب، وله تصحيح في بعض الأسانيد. قال: تعلمت منه رحمه الله من جهة العناية بالحديث، وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضا وبسط النفس للناس، وكان الرجل جوادا سخاء بما عنده بالفتوى وبالمال وبالكرم وبطلاقة الوجه، فعليه رحمة الله. وقال الشيخ العلامة المحقق بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله: شيخنا العلامة مفتي المشرقين الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن الباز الأثري النجدي، جمع بين الفقه والحديث. ويقول فيه فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع رئيس هيئة التمييز من المنطقة الغربية، قال: إن الحديث عن سماحة شيخنا الجليل تنشرح لها الصدور وتتفتح له النفوس ويحلو بذكره اللسان، فقد كان لي مع سماحته أكثر من علاقة، أهمها وأحلاها علاقتي به شيخا كريما، هو شيخ إلى أن قال: وقد ضرب حفظه الله رقما قياسيا في كرم النفس وكرم المال لا يجاريه في ذلك أحد من العلماء المعاصرين. أنا إن شاء الله سأوزع عليكم هذه السيرة، لكن أختم بقول محدث العصر العلامة محدث الشام الشيخ الألباني حفظه الله وأطال في عمره وأحسن في عمله ومتع به، يقول يعني بعدما يصف الأخ علي حسن الحلبي كيف حالة الشيخ لما أنبئ بموت الشيخ عبد العزيز، يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد أوصلت بالأمس خبر وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لشيخنا الألباني عن طريق الأخ علي الحلبي، فكتب لي ما حدث مع الشيخ الألباني، فاستمعوا ورعوا، يعني أنا أسترع انتباهكم الآن أو لما فعل الشيخ عندما سمع. يقول: ولقد التقيت في ضحى اليوم نفسه شيخنا وأستاذنا العلامة المحدث أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني عافاه الله، لأن الشيخ مريض يعني الكل يدعو له، وأطال بقاءه وفسح في مدته، فأخبرته نبأ وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فما كان منه زاده الله من فضله إلا أن ذرفت عيناه دموعا رقيقة وتنهد تنهيدة عميقة، ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصوبتي واخلفني خيرا منها. نعم والله، لأنه أحب الناس إليه وأحب العلماء إليه هو والشيخ ابن عثيمين، قال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. ثم رثاه ببيت وقال: لقد كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله من خيرة العلماء، نسأل الله تعالى أن يجعل مأواه الجنة، ولو أن هذه الحياة دامت لأحد لدامت للمصطفى صلوات الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شيخنا وشيخ شيخنا الشيخ عبد العزيز الناس. هذه سيرة الشيخ عبد العزيز موجزة، الله يحفظهم الإخوة في مركز الإمام الشافعي على ما أظن في كورفكان، يعني هم أنا جبت نسخ كثيرة جدا لوزع على الإخوة وعلى الأخوات، فأرجو أن الأخ يعني يقسمها نصفين، واللي ما أخدش إن شاء الله الأسبوع القادم نعطيه، بس واحد يقسمها نصفين، نصف يضعه عند النساء ونصف يكون للإخوة. نقول وهنا المذكرة، مذكرة التوحيد أيضا، الأخ الكريم الأخ يحيى فؤاد دخلها الكمبيوتر، فإن شاء الله هنوزعها بعد الدرس ونتكلم على بعض أشياء يعني الكمبيوتر ما أظهراش فيها. أقول وبالله التوفيق، في الدرس الماضي تكلمنا عن صفة من صفات الله جل وعلا، ختمنا فيها الكلام عن صفة الكلام لله جل وعلا، وتكلمنا عن صفة النزول. قبل أن نبتدئ أسألكم، أقول يعني لو قال لكم الجهمي إن الله لا يتكلم كيف تردون عليه؟ تفضل أخي. أحسنت. طيب وجه الشاهد من الآية؟ تأكيدا كلم الكلام وتأكيدا تكليما. نعم. طيب من يقول لي منهج أهل الاتحاد والحلول في كلام الله ماذا يقولون؟ حتى في بيت تفضل. أحسنت، بس هذه ليست في الاتحادية، طائفة ثانية تذكرها كده، هو هذه مهمة جدا. ها، الكرمية. نعم أحسنت، الكرمية يقولون إن هو الكلابية مع الأشعرية، يقول حكاية عن الله فهمها جبريل وكتبها ثم بلغها لمحمد، يعني لم يسمعها من الله، وهذا كلام أضل من كلام الجهمية. طيب نقول الاتحادية ابن عربي ماذا قال في كلام الله جل وعلا؟ نعم. لا فصل. لا ما قال ذلك. نعم. طيب صح. نقول قالوا عين الخالق هو عين ايش؟ المخلوق. طب في يعني بيت قالوا نظموا احد يحفظه؟ نعم. نعم. وكل كلام في الكون كلامه، سواء علينا ايش؟ نثره او نظامه. طيب الجهمية ماذا قالوا في القرآن؟ قالوا القرآن خالق ولا مخلوق؟ والقرآن مخلوق. طيب أسألكم سؤال آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هذا إيش؟ سمعتم إيش؟ سمعتم صوت الله؟ صوت من؟ ها؟ صوتي، صوتي مخلوق أم خالق؟ مخلوق. طيب والكلام؟ يبقى إذن أقول الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. يبقى الصوت صوت القاري وهو مخلوق، والكلام كلام الباري وهو إيش؟ صفة من صفات الله جل وعلا. يبقى إذن لو قال لكم إن القرآن لفظي بالقرآن، لو قال رجل لفظي بالقرآن مخلوق، ماذا تقولون؟ لا أخطأتم. تفضل. نعم نتورع، أحسنت، لكن فيها تفصيل أكثر. نعم هذه إجابة سديدة. تفضل. أحسنت. ما أقول لا أنفي ولا أثبت لأن هذه مجملة، أقول ماذا تقصد؟ إن قصدت بلفظي يعني الصوت الخارج منك هذه من فعلك وكسبك فهذا مخلوق، وإن قصدت الكلام فإيش؟ فهذا صفة من صفات الله وليس بمخلوق. طيب لو قال لكم الأشعري الضال، ربنا يمكن صدري أن أسكت يعني على ما سمعت عن الشيخ يعني على زمان، لو قال أشعري ضال أنتم تؤمنون بأن الله ينزل؟ أنا أقول لكم تنزل رحمته. أنتم أسألكم أهل السنة، تؤمنون بأن الله ينزل من السماء؟ ينزل إلى السماء، استغفر الله، ينزل إلى السماء الدنيا؟ طيب إذا قال لكم الأشعري لا تنزل رحمته أو تنزل ملائكته أو ينزل أمره، كيف تردون عليهم؟ احفظوا الثلاث نقاط اللي ستأتي هذه في كل كلام الأشعرة، يعني يعطون منه يعني من الغث الذي عندهم، نرد عليهم بثلاثة أجوبة. أولا كلامكم مخالف لظاهر وصريح القرآن وصريح السنة. الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا حين يكون ثلث الليل الأخير، ينزل بالصريح، فهذا مخالف للصريح. الثاني نقول أنتم قلتم تنزل رحمته. طيب هل الرحمة قالت أنا الملك أنا الملك؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ الرحمة هي التي تقول ذلك؟ لو قالوا ذلك كانوا مجانين. لو ما قالوا بذلك نقول إذن ألزمناكم بأن الله هو الذي قال ذلك، فإن الله هو الذي ينزل. الإجابة الثالثة أنتم قلتم الرحمة هي التي تنزل، هل الرحمة تنزل في ثلث الليل فقط وما تنزل بعد ذلك ولا قبل ذلك؟ خصصتم النزول بإيش؟ بثلث الليل، وهذا كلام خطأ. فهمتم ثلاثة؟ هذه ثلاثة أجوبة ترد بها على الأشاعرة في كل ما يلقوه علينا. اليوم إن شاء الله نبدأ في خط توحيد المعرفة والإثبات، وتكون إن شاء الله آخر المحاضرة اليوم أو اللي بعدها عشان يكون فيها المراجعة عشان الاختبار. الصفة التي سنتكلم عنها بإذن الله اليوم هي صفة المجيء. هو أدخل صفة المجيء مع صفة النزول. طيب نتكلم عنها نحن، نقول صفة المجيء هي صفة من صفات الله الذاتية لأنها أزلا وأبدا من صفات الله الذاتية، صح؟ لما تنامون؟ لما فعلية؟ إن شاء جاء وإن شاء لم يجي، لأنها تتعلق بالمشيئة، من صفات الله الفعلية. قال الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. فالله جل وعلا يجيء يوم القيامة ليفصل بين العباد. وقال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فيأتي الله سبحانه وتعالى ليفصل بين العباد. وكذلك في السنة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي ليفصل بين العباد. فهذه صفة، صفة المجيء كما قلنا صفة فعل، الله سبحانه وتعالى يجيء ليفصل بين العباد يوم القيامة. وأسألكم إذا أثبتنا هذه الصفة قلنا أن الله يجيء، كيف يجيء الله؟ نقول المجيء معلوم، معلوم في اللغة يعني المجيء، المجيء معلوم ها، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يبقى إذن الكيف معلوم في اللغة، والمجيء معلوم في اللغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن فالله يجيء يوم القيامة كيف شاء وقت ما شاء ليفصل بين العباد. إذن فصفة المجيء صفة فعلية لله سبحانه وتعالى، يجيء وقت ما شاء كيف ما شاء، يجيء يوم القيامة ليفصل بين العباد. ونحن اليوم على موعد مع أمر مهم جدا، أمر شمر له المشمرون وتنافس فيه المتنافسون وتسابق فيه المتسابقون. نحن أسلفنا أن الأعمال أعمال جوارح وأعمال قلوب، والأفضل أعمال، والإنسان يتكون من ظاهر وباطن، والأفضل أن يكون الباطن في سريرته خيرة. فنقول كما بينا أن أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح، فإن اللذة لذتان، لذة حسية على الظاهر من مأكل ومشرب ومطعم ومنكح، ولذة معنوية وهي لذة القلوب. ولذة القلوب لا تدانيها لذة، لذة القلوب هذه لا تتأتى للعبد إلا يوم القيامة عندما يرى فاطرة ويرى خالقة ويرى مبدعة، يرى الله جل وعلا. أو فالمؤمنون ما أسعدهم، فإنهم يرتقبون إلى أمر جلل، سيرون الله الذي فطر السماوات والأرض، سيرون الله الذي خلق البحار والأسماك والأنهار، الذي خلق الشمس والقمر، الذي خلقهم وخلق غيرهم وخلق الجن والإنس والملائكة. ينتظر المؤمنون هذا الأمر الجلل بإذن الله في الجنة يوم القيامة على موعد يرون ربهم جل وعلا. رؤية المؤمنين لله جل وعلا جاءت فيها الأدلة صريحة من الكتاب ومتواترة من السنة وبالأدلة النظرية العقلية. أما أدلة الكتاب الصريحة الصحيحة إذا صح القول فنقول قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال ابن عباس تنظر إلى وجه الله، وقال عطاء جاءتهم النظرة هذه ناظرة من النظر إلى وجه الله جل وعلا، فاكتسبوا من النظر إلى وجه الله نظارة في وجوههم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فعل النظر يتعدى بنفسه ويتعدى بإلى ويتعدى بفيه، وفي كل له معنى خاص. إذا تعدى بنفسه فمعناه الانتظار لا الرؤية، معناه الانتظار. دليل ذلك قول الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات إلى آخر الآيات، ثم قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، تعدى بنفسه، انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا نأخذ إيش من نوركم لنمر على الصراط، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فإذا تعدى الفعل نظر هذا بنفسه فمعناه الانتظار، وإذا تعدى بفيه فمعناه التدبر والتذكر والتفكر. قال الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي يتدبروا إلى خالق هذا الكون وخالق هذا الملكوت ومكون هذا الكون. فإذا تعدى بفيه فمعناه التدبر، أما إذا تعدى إلى فهذا نص صريح في النظر بالرؤية والرؤية البصرية، لأن في الآية أضاف الرؤية إلى إيش؟ الوجه، ومحل الرؤية في الوجه هو إيش؟ العين. يبقى إذن بالعين المجردة سترى ربك جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، مثال ذلك قول الله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، الزرع إذا أثمر تنظر له بعينك ترى جمال ثمره. الآية الثانية التي تدل على رؤية المؤمنين لله جل وعلا في الآخرة قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال المفسرون الحسنى هي الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والزيادة هي النظر لوجه الله. نقول على قواعد المفسرين أفضل التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بالسنة، فيكون هذا هو أفضل التفسير الذي يكون للآية. قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، قال الله لأهل الجنة أتريدون شيئا أزيدكم؟ فقالوا ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تخرجنا من تنجنا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ فيقول الله جل وعلا أو فيكشف الله سبحانه وتعالى الحجاب فيرون ربهم، وهذا النعيم المقيم الذي لا نعيم يدانيه. كذلك من الآيات التي تثبت رؤية المؤمنين لله جل وعلا قول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون من النعيم الحسي ولدينا مزيد. قال علي بن أبي طالب وأنس وغيرهم، أبو هريرة وابن مسعود وغيرهم، قالوا بتفسير ولدينا مزيد أي رؤية الله جل وعلا. كذلك قال الله تعالى عن المؤمنين إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. أحد يكمل الآية؟ طيب ينظرون إلى ماذا؟ ذكر في الآية؟ ما ذكر، أحسن، لما ما يذكر في قاعدة أصولية المفعول به مضمر هنا مش موجود. قاعدة أصولية تقول نفي المعمول يعني نفي المفعول به يؤذن بالعموم، عموم كل شيء. ينظرون فتركنا نتخيل، ينظرون إلى الأنهار من خمر، ينظرون إلى أنهار من عسل، ينظرون إلى حور العين، ينظرون إلى الأشجار إلى الثمار، وينظرون إلى الخلاق الكريم، لأن هذا من ضمن العموم، فأنهم ينظرون إلى الله جل وعلا. هذه من الأدلة الآيات. واستدل الشافعي بدليل قال فيه لما قرأ هذه الآية عن المنافقين والكافرين والفاسقين، نعوذ بالله من ذلك، أهل الشقاوة أهل التعاسة والخسارة والبوار الذين يحتجبون عن الله يوم القيامة، وهذا أشد النكال عليهم. قال الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا أشد النكال والعذاب أنهم حجبوا عن الله جل وعلا. فقال الشافعي بفهم دقيق ونظر شديد، قال إذا كانوا في السخط حجبوا عن الله ففي الرضا لا يحجبوا عن إيش؟ عن الله. إذن فإن المؤمنين بمفهوم المخالفة يرون ربهم ولا يحجبون عنه يوم القيامة. هذه من الأدلة من الكتاب. أما من السنة فقد تواترت الأحاديث على أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة. ونظم الناظم فقال ومتواتر من حديث من كذب، يعني من كذب عليها متعمدا فهذا متواتر، ومن بنى لله بيتا واحتسب، حديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عثمان رضي الله عنه، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا إيش؟ في الجنة. ثم قال ورؤية، هذا هو الشاهد، ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين، هذه بعض. يبقى ثلاثة الأخيرة رؤية متواتر، شفاعة متواتر، مسح خفين أو حوض متواتر، ومسح الخفين متواتر. فتواترت الأحاديث التي تثبت أن المؤمنين سيرون الله يوم القيامة. من هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ناس يا رسول الله أنرى ربنا؟ لم يعنفهم الله سبحانه وتعالى ويقول تسألون سؤالا محالا وهذا جرأة على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر أو تضامون بالتجديد بالتخفيف وتضامون بالتجديد، هذه رواية ثلاثة. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك ترون ربكم، أي هل يصيبكم ضرر عندما ترون القمر وهو مكتملا ليلة 14 ليلة البدر؟ قالوا لا. قال هل يصيبكم ضرر عندما ترون الشمس ليس دونها سحاب نقية بيضاء ساطعة وسط السماء؟ قالوا لا. قال سترون ربكم هكذا، شبه الله بالشمس والقمر صح؟ ما ليش؟ نعم، يبقى التشبيه هنا تشبيه رؤية لا تشبيه مرئي، لأن الله ليس كمثله شيء، لكن شبه الرؤية بالرؤية، كما أنت ترى القمر ولا تتضرر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة، ما فيش ضرر، ننظر إلى الله دون أي ضرر، وبصرك اليوم حديد. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ينظرون إلى وجه الله الكريم، ونزداد نظرة في وجوهنا بالنظر إلى وجه الله. كذلك في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء، إلا رداء الكبرياء في جنات عدن. وهناك أحاديث أخرى قلنا قبل في تفسير الآية التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة قال زيادة النظر إلى وجه الله، وحديث أخرى نكتفي بهذا القدر. فنقول من الكتاب والسنة ثم الأدلة، هذه الأدلة الشرعية السمعية. الأدلة العقلية نستنبطها من الآية الكريمة، قال الله تعالى لما جاء موسى ولما جاء لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. هذه الآية دليل عقلي على أنه يجوز رؤية الله عقلا. كيف ذلك مع أن الله قال لموسى لن تراني؟ من أكثر من وجه. عقلا من الوجه الأول أن موسى في هذا الزمان كان أعلم الخلق بالخالق، ولا يتجرأ ولا يتعدى حدوده مع الله فيسأل الله ما ليس له به علم، فلو كان السؤال عن رؤية الله غير جائز ما سأل موسى الله أن يراه. كذلك من النقطة الثانية، لو كان هذا السؤال فيه تعدي لما أقره الله ولا أنكر الله عليه كما أنكر على من؟ على نوح عليه السلام لما سأله عن ابنه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، ها فلا تسألني، أنكر عليه، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون، أعوذك أن تكون من الجاهلين. فأنكر عليه السؤال ولم ينكر على موسى عليه السلام السؤال، فدل ذلك على أنه جائز. كذلك عقلا الله سبحانه وتعالى لما قال له لن تراني فعلق الرؤية على شيء مستحيل، قال إذا استقر الجبل فسوف تراني، هذا مستحيل ولا ممكن؟ مستحيل. ألا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يقول للجبل استقر فأتجلى فيراني موسى؟ ممكن ولا لا؟ ممكن. فعلق الرؤية على الممكن، فتعليق الرؤية على الممكن تدل على جواز رؤية الله جل وعلا. ولكن علل الله عدم رؤية موسى له لأن قوة موسى البشرية لا تستطيع النظر إلى الله جل وعلا. دليل ذلك أن الجبل أو الجبال الرواسي الشم الشوامخ هي أقوى من موسى، هي أقوى. لما تجلى الله للجبل جعله إيش؟ دكة، تهدهد الجبل وما استطاع أن يستقر لما تجلى له الرب جل وعلا، وخر موسى صاعقة، وخر موسى صاعقة. فده دليل على أن قوة البشرية لا تستطيع أن ترى الله في الدنيا. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طب إذا كان هذا في الدنيا هل في الآخرة تكون لنا القوة أن ننظر إلى الله سبحانه وتعالى؟ نقول نعم، إن الله عندما يبعث الخلق يبعثهم خلقا جديدا فيهم قوة لرؤية الله جل وعلا. قال فبصرك اليوم حديد، والمؤمن يؤتى قوة 40 رجل يعانق حور العين 70 سنة، وإذا جمعها يؤتى بقوة 40 رجل ليتمتع بهذه الشهوة. كذلك الكافر يخلق الله خلقا جديدا، ضرس الكافر يكون شبه أو مثل جبل أحد، وكذلك عندما ينزل في نار جهنم والعياذ بالله تتبدل الجلود ولا يموت، فيكون الخلق أقوى مما كان في الدنيا. هذا هو الدليل العقلي أن موسى ما سأل الله إلا لأنه يجوز أن يرى الله. يبقى الأدلة في رؤية الله جل وعلا أدلة سمعية شرعية وأدلة عقلية. الأدلة الشرعية السمعية من الكتاب ومن الأحاديث المتفق عليها، والأدلة العقلية كما أسردنا هذه الآية قال ربي أرني أنظر إليك. فكان عقلا أن نقول موسى عليه السلام الذي هو أعلم الخلق بالخالق سأل الله ما يجوز سؤاله له. بقي إشكال أوردوا علينا أهل الباطل والبدع والضلالات، وهم الجهمية والمعتزلة الذين نفوا رؤية الله، نفوا رؤية الله. قالوا نحن أنتم تقولون سترون ربكم وأتيتم بالدليل الشرعي، سنأتيكم بالدليل الشرعي على أنكم لن تروا الله جل وعلا في الآخرة. يقولون قال الله تعالى لن تراني فنفى الرؤية، واستدلوا بآية أخرى قالوا قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فنفى الإدراك. فنقول طيب مرحبا بكم وسنرد عليكم إن شاء الله بأمر يسير. أما الآية التي استدللتم بها لن تراني كفانا أننا تكلمت عنها أنها بالدليل العقلي على رؤية الله، هذا دليل نقلبه عليكم ويكون لنا بأن هذه الآية دليل على رؤية الله جل وعلا. لكنهم قالوا لن تراني، لن هنا في اللغة يعني للتأبيد، مش هتراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. ونحن نقول نخالفكم حتى في اللغة، ابن مالك وغيره رد أن لن ما تكون للتأبيد، والشرع يقدم على اللغة. قال الله تعالى عن اليهود إذا أمرناهم بأن يتمنوا الموت قال إيش؟ لن يتمنونه ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. قال أبدا تأبيد، ومع ذلك في الآخرة تمنوا إيش؟ الموت. إذن لن لا تفيد التأبيد، التأبيد معناه أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. هم قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. يبقى سياق الآية لو قلنا أنها بالتأبيد لا يطلب الموت في، لا يتمنوا الموت في الدنيا ولا يتمنون الموت في الآخرة. أما في الآخرة بيّن الله لنا أنهم تمنوا الموت. قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوا الموت، فدل ذلك على لن أنها ليست للتأبيد. كذلك قال الله سبحانه وتعالى عنهم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ويتمنى أن يكون ترابا ويموت. فلن ما تكون للتأبيد، والرد عليهم في الآية ما سردته من الدليل العقلي. الآية الأخرى قالوا لا تدركه الأبصار، وهذا نفي الإدراك. فنقول نحن نوافقكم أن الله سبحانه وتعالى لا ندركه، والنفي هنا نفي الإدراك لا نفي الرؤية، وهذا من كمال الله وعظمة الله وجلال الله أن الله لا يحيط به أحدا ولا يحيط ولا يحيطون به علما أبدا، لا أحد يحيط الله علما ولا يحيطه إدراكا أبدا. لكن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، لأن الرؤية أعم من الإدراك. الشيخ صالح بن عثيمين يقول من القاعدة الأصولية نفي الإدراك يستلزم وجود الرؤية، لأن نفي الأخص، لأن الإدراك أخص، يفيد وجود الأعم. إذا نفيت الإدراك فلا يمكن لك أن تنفي إيش؟ الرؤية. إذن رأيت ولكن لم تدرك. المثال يتضح المقال. أنا أقول وأنا في قاع المسجد أدرك قاع المسجد، فيها أكثر من عمود، فيها كذا وكذا وكذا، إدراكي لقاعة المسجد يعني كل شيء في المسجد أنا أراه وأفصله ومدركه، يعني أحط بكل إيش؟ المسجد. أما إذا جئت من الخارج أقول رأيت إيش؟ مبنى المسجد، أو رأيت المسجد، ولا يمكن لي أن أفصل ما بداخل المسجد. فالفرق بين الإدراك والرؤية، الرؤية أن ترى بعض لكن لا تدرك الكل، والإدراك أن تحيط بالكل. والله في هذه الآية قال لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار، لكن يمكن أن ترى، نعم ترى، لما بيّن الله تعالى كما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الثاني الرد عليهم الثاني نقول هذه الآية عامة، والأدلة التي أثبتت الرؤية خاصة، وكما قلنا نفي الأعم لا يستلزم، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. هذا بالنسبة للرد على من قال أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الآخرة. يبقى لنا من هذه الصفات التي تكلم عنها صاحب الكتاب، وهي قال إثبات كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم غير ما سبق، كما في الأمثلة التالية من آيات الحديث، يعني تثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله. وهذه قاعدة تكلمنا عنها في قواعد الأسماء والصفات، وقواعد في قواعد الأسماء الحسنى والصفات العلى. يقول كل شيء هالك إلا وجهه، وقول الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يثبت إيش هنا؟ صفة إيش لله؟ حسن، صفة الوجه بالتصريح، كل شيء هالك إلا وجهه. إذن أثبت الوجه. في الحديث الصحيح الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. قال وقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، أثبت لله صفة ها النفس. وهذه انتبهوا الله يكرمكم، انتبهوا. طيب نترك ثلاثة وأربعة لأن فيها كلام وفيها ردود أيضا على أهل البدع. خمسة قوله تعالى إن الله يحب المتقين، وقال تعالى والله لا يحب الظالمين، صفة المحبة. طيب أحد يأتينا بحديث يدل على أن الله يحب ويبغض؟ أحسنت، نعم، حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما زال يتقرب إليها بالنوافل حتى أحبه. طيب حديث صريح أيضا، نعم، هذا في السماء أن يا جبريل إني أحب فلان، هذا في الصحيحين، أحسنت. طيب إذا قال لكم الأشعري تثبتون لله محبة، المحبة تحرك القلب والميل، هذا خطأ. نقول يحب العبد يريد ثوابه، كيف تردون عليه؟ نعم نعم نعم نعم أحسنت. فنقول المحبة لله ثابتة، وأنتم تقولون أن المحبة معناها أنه يريد الثواب، نحن نوافقكم على ذلك. نقول لازم المحبة أن يهيئ الله للعباد ما يثيبهم إيش عليه. فهم يفسرون، يأولوا يحرفوا الآية ويفسرونها بإيش؟ باللازم. نقول نعم، نفسر باللازم مع إثبات الصفة، مع إثبات الصفة. قال تعالى: ولكن كره الله بعثهم، صفة الكره، وكما في الحديث: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. قوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، صفة الكتابة. والصحيح أن الله كتب التوراة بيده، كما في الصحيحين أن آدم عليه السلام قال لموسى: أنت موسى، إلى آخر الحديث، خط لك التوراة بيده، خط لك التوراة بيده. هذا آخر ما يكون في توحيد المعرفة والإثبات، يبقى فقط صفة العين وصفة اليد، لأن فيها كلام إن شاء الله الأسبوع القادم مع المراجعة حنسرد عليكم بس الأدلة على إثبات العين لله جل وعلا، وحتكون سهلة، إن احنا تكلمنا عن صفة الرؤية لله جل وعلا وكذلك صفة اليد. أي سؤال؟ تفضل. الرؤية في المنام تجوز، وقلنا لها ذلك، وعندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه وقال يعني شعرت ببردة يده على ثديي، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ فقال: الله أعلم. فبين له، إلى آخر الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث حسن. وتكلمنا عن هذا الأمر من قبل، أنه يجوز رؤية الله في المنام، طبعا مش لأحد الناس إن كان من أولياء الله وإن كان من الأتقياء، فهذه دليل على أنه يجوز رؤية الله في المنام، تجوز. وهذا يجرنا على رؤية الله عيانا في الدنيا، هل تجوز؟ نقول: لا تجوز لأحد أن يرى الله في الدنيا. واختلف السلف هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أم لا. فنقول أن السلف اختلفوا على قولين، طائفة منهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها وابن مسعود وأبو هريرة، قالوا أن الله سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في المعراج. وقالت عائشة كما في صحيح البخاري: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، يعني الكذبة. والأحاديث صراحة معاها، الأحاديث صريحة معاها، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربك؟ قال: نور. أن أرى، كيف أرى نور؟ وفي الرواية الأخرى قال: رأيت نورا، أي حجبني عن رؤيته إيش؟ النور. لكن بعضهم حرف وقال: نور إني أرى، وهذا ليس بصحيح، رغم أن الحافظ ابن حجر يصحح رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة المعراج. ابن عباس قال رآه مطلقا، وجاءت رواية بسند صحيح عنه أنه قال رآه بقلبه. فإذا كان رآه بقلبه فهذا لا مشاح فيه، لكن الصحيح الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في ليلة المعراج، ولن يراه أحد في الدنيا إلا أن يكون في الآخرة بإذن الله. هذا صحيح، لا في المنام ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. هذه رؤية فؤاد ليست رؤية بصر، يعني في النوم رؤية فؤاد. نعم أيوة نعم، لكن رؤية فؤاد لا ليست رؤية بصر. أقول النبي صلى الله عليه وسلم رآه. طيب، والأصل في الأحكام الخصوص، صح؟ الأصل في الأحكام الخصوص. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. هذا خصوص أم عموم؟ الأصل في الأحكام إيش؟ العموم، أي حكم عام إلا أن يدل الدليل على إيش؟ على الخصوصية. أنا أقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، ائتونا بالخصوصية. بل شيخ الإسلام تيمية نقل عن الجيلاني أنه جاءه الشيطان فقال: أنا ربك وقد يعني نحيتك عن العبادة. فقال: اخسع عدو الله. يعني هو الله سبحانه وتعالى ينحينا عن العبادة، لابد كما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والأسبوع القادم إن شاء الله يكون مراجعة مع كلام على عين الله جل وعلا. جزاكم الله عنا خيرا.